لهم الأرض. كان الآية الأرض الآية تخصهم وحدهم ليست لغيرهم، بينما لو الآية هذه ناقة الله لكم آية، هذه خاصة بقوم صالح ليست لغيرهم، لكم آية ليست لغيرهم، تحديدا لقوم معين. يعني سليم، ليست لغيرهم صح، هي إذا خاصة بهم حتى رب اجعل لي آية، يعني هو لأنه طلب آية خاصة به تحديدا. قال آياتك ألا تكلم طبعا بهاي. ليست هذه مثل الأرض، هي الأرض مثل، ليس لهم خاصة به، ليس كناقة صالحة لتخص القوم. الله أكبر طبعا. صح، أحسنت. وبخصوص الآية معنا اتصال هاتفي من أم آية من بلجيكا. أخت أم آية من بلجيكا، السلام عليكم.